أجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى عليك ربي، صلى، صلى عليك ربي، صلى، صلى عليك ربي، صلى. خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.